عليه. مانع من الشيخ محمود نعم يا سيدي نعم

Thank you. أكبر. الله الله الله الله. عليك What up? يا رب أنا وتعالى. ولا الله الله الله الله الله يفتح عليك ربنا يزيدك. إِنَّهُ سبحانك يا رب. Thank you. سيدنا والله الله الله الله الله الله اكبر. الله الله الله الله الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا سيدي. عليك ابو الشحات Yeah.